حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. أدب الدعاء. نلقي الضوء في هذه الحلقة على أدب الدعاء، لأن الدعاء له مكانة في القرآن الكريم، وله مكانة عند الأنبياء والرسل، وخاصة عند سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، والذي عرف الدعاء بأنه مخ العبادة. اختصر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتعريف الدعاء بأنه العبادة، وفي رواية أخرى بأنه مخ العبادة. ولكن متى يدعو الإنسان المسلم ربه، ومتى يناجي ربه؟ والدعاء كما ذكرت مخ العبادة، والطلب من الله سبحانه وتعالى ليس في الضراء فحسب، وإنما في السراء والضراء. اذكر ربك في السراء يذكرك في الشدة، اذكره في الرخاء يذكرك في الشدة. ولكن للدعاء آدابا وشروطا وأحكاما وأوقات وما شابه ذلك. سأحاول أن ألقي الضوء على جملة من آداب وشروط الدعاء. من شروط وآداب الدعاء أن يكون المسلم يدعو الله وحده لا شريك له، وأن يكون متوجها إلى القبلة، وأن يكون على طهارة، وأن يبدأ دعاءه بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم يثني بالصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وأفضل الصيغ في الصلاة على محمد وآله: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أو أن نقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الصلاة الإبراهيمية المعروفة، لأن الله سبحانه وتعالى عندما نصلي على سيدنا رسول الله محمد من باب الدعاء لرفعة مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن كرم الله سبحانه وتعالى أنه لا يرد دعوة بين الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فأن نبدأ بالصلاة عليه ونختم بالدعاء بالصلاة عليه. وعلينا أن نكون مستقبل القبلة، وأن نكون على طهارة، وألا يكون الدعاء فيه إثم أو قطيعة رحم. ومن آداب الدعاء ومن شروط الدعاء أيضاً أن هناك ساعات اختصها الله لعباده ولخلقه كرامة لمحمد عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نحسن الظن بالله، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وعلينا أن نكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب الدعاء. أحياناً تتأخر ساعة استجابة الدعاء والرد والإجابة، لعل الذي بطأ لي هو خير لي، لعلمه بعاقبة الأمور، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. من هم أصحاب الدعوة المستجابة؟ أولهم دعاء الوالدين، لأن دعاء الوالدين مستجاب في حق ولده، بل دعاء الوالدين بأن يدعو الإنسان لأبنائه بالصلاح والفلاح والنجاح. وكذلك دعوة الإمام العادل، أن يدعو الله لأنه حكم بالعدل. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا جزء من العدالة بين الرعية، فدعاؤه دعاء مستجاب. وكذلك دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا فعليه كفره، فليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث القدسي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة قال: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل. وعزتي وجلالي لأدبرن الأمر لمن لا حيلة له حتى يتعجب أصحاب الحيل. هكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى قد وضع لنا الأساسيات لاستجابة الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ختم القرآن الكريم فله دعوة مستجابة. والله تعالى يحب العبد اللحوح الذي يلح على الله بالدعاء، وكذلك عند نزول الغيث، عند نزول القطر من السماء، وعند التقاء الصفين، وكذلك الدعاء دبر الصلاة المكتوبة، لأنك أنت في كنف الله وفي جوار الله ومع الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. هناك جملة من الأدعية جاءت في القرآن الكريم بصيغة رب، قال الله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي. وقوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقوله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وجاء الدعاء أيضا في القرآن الكريم بصيغة رب في 1069 آية، وجاءت كلمة دعاء ربنا في 104 آيات على لسان النبي ولسان الأنبياء والرسل، لأن الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء يرفع البلاء بعدما أبرم إبراما، أي أن البلاء مبرم ومحكم سيقع على الإنسان، ولكن ندرأ هذا البلاء بسلاحين هما سلاح الأنبياء والصدقة، كما قال الإمام علي بن أبي طالب: استنزلوا الرزق بالصدقات. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. بين يدي نجواكم أي بين دعائكم وقبل دعائكم، لأن الصدقة ترفع البلاء بعدما أبرم إبراما. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا عدة أدعية عندما دعا على قريش عندما آذوه وما لقيه من أذى من قريش ومن المشركين، وكذلك نجد أن هناك مجموعة من الأدعية جاءت على لسان الأنبياء، منهم الدعوة اليونسية. قال الله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذنون هو صاحب الحوت يونس، هنا توكيد وتأكيد بأن الدعاء مستجاب بمن دعا بهذا الدعاء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدعاء دعوة أخي يونس، ما دعا به مهموم إلا ونفس الله همه وغمه وأزال عنه كربته. هناك بعض من يتخذ من الليل سلما للعروج إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ومن الأدعية المأثورة: إلهي كيف أصدر عن بابك بخيبة منك وقد قصدته على ثقة بك؟ إلهي كيف تؤيسني من عطائك وقد أمرتني بدعائك؟ صلي على محمد وآل محمد، وارحمني إذا اشتد الأنين وحضر علي العمل،